الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خلفنا وصيتك بغاية حية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخالص، أنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، أفأيتنا في نوليوس الثويت او اثرن شوفي نوى بيتن بكب نوما يثقوى فيطف من رانيت نوف اتخن بيكو اوزموس افتي فن من اموف ان صوتي خاك مون افمو اتوين اورو اري اغون فاي انا فاموني امون اولي توت فنتو ولتن النوبي أفشنا وبسيت عمنتي ولهتن بيستغرو. وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، ورسم يوما للمجازاة الذي أظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل، ويعطي كل واحد كنحو أعماله. Mysterion intenti mentem servis es is rare tefef mu'an hayatil alam. خبزنا على يدي الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبيتين المحييتين. ونظر إلى فوق نحو السماء لك الله أبا وسيد كل أحد وشكرا وبركه وقدسه وقسمه وأعطاه لتلاميذه القديسين ورسله الأطارق قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا اصنعوه لذكري. كافوت من انصاب ذي ابن نفس الثيب الخن وإربن أمو إطاف شبمو آف اسمو إرو آف إر أجي أذنمو in agios in mathetes of one apostolos eth o eth go emo chodo es rabo mena kolokom li anna للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا ذا اصنعوه لذكري. هذا هو أيضا بالحقيقة آمين. kolchem pai oik fai obointeten soem volchem pai afot fai tubashiruna bimauti wa ta'tarifuna biqiyamati atazkuruni lanagi. أيضا نصنع ذكرى آلامي المقدسة وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب وظهوري الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا Den erebros verenaken eten och en voron evolgen eten och kata hodni vän nemedve hodni vän nemchen hodni اسجدوا لله بخوف ورعدة لمن يتناول منه جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء أذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية يا رب ارحمنا هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها ولا نذكر يا رب بطريركنا الأب المكرم رئيس الكهنة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبي الأسقف المكرم الأنبا جبريل. صلوا من أجل رئيس قناتنا البابا المعظم الأنبا تدروس الثاني بابا بطريرك ورئيس ساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا جبريل وسائر ساقفتنا الأرثوذكسية. والذين يفصلون معهما كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسين والشمامسة. صلوا من أجل القوامسة والكسوس والشمامسة والإبداكين وسبعة أغماد كنيسة الله. يا رب وكل الخدام وكل الذين في البتولية طارت كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أنت رحمنا كلنا معا. Arief mev im choice in its soteria in paito boseth o aben tank fainem to bos niven in monastirio niven in teniniotti in orthodoxo. Sallo min agli khalas il alam medinatna hazi wa sair al mudun wal aqalim wal jazair wal adiura. والساكنين فيها بإيمان الله لأن شعبك وبيعتك يطلبون إليك بك إلى الأب معك صارخين ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا ثم ارحمنا يا رب ارحم. ارحمنا يا الله. أنام على شعبك بقلب واحد نعطي طمأنينة لكل العالم ومذاجا حسنا للأوام. تفضل يا رب مياه الأمطار والأنهار والذروع والعشب ونبات الحقل ويتسمع ثمرات الأرض في هذه السنة. باركا أصعدك مقدار يا كنعمتك فرح وانجلال لروح أرسال تكثر أثمار وعد لذرع الحصاد دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. Jenen val en oni vencer el biserok jenso que tiento acareno que no se yo enane ani oini man kata tekmet agathos fieti chrensar ex niven. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي إذ ما يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم. أعطهم كل أجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. نينيوتيس وابني بطريرشيس ني بروفيتيس ني أبسطولوس ني ريفويش ني فانجيلستيس ني ماتيروس ني موغوتيس ني ابن مانيفي ني نسمي طلبو كيبول خين ابناتي إن هو ذيس يسوى باسمين فانبرفين سينفين يتعوت خصوات يا ماري سيتصك ابنوتي بلوس خنومي نبي أجلس يوان في أرض رموز مبتسيس ومارتيروس نبي سوى أجلس فانس في أرشي زيات موز مروت مارتيروس نبي ثوري موز نفانجيلس تي صافا ماركوس بي أبسطولس وابوهم مارتيروس نبي وطي أرشي سوى بسفيس مزالوس غوث نبي أجلس آثراسيوس بي أبسطولس نبي أجلس بطسير مارتيس بي أرشيس نبي أجلس يوانس أبسطولس نبي أجلس يودوسيوس نبي أجلس تيوفيلوس والقديس متيوس والقديس كيلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق لاهيات القديس غرور صانع جابسوس غرور سرماني والثلاث ما سمعت عشر من خيار وخمسين قسطنطينية وتلمسوس أبانا أنباء أبانا سبعاتي أنطلس أمبر أبولا والثلاث أنبا ما قال القديسين جميعا ما سريب أبان أنبا يونس القمص أبان أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وأبان أنبا بول الطمون وحصيال تلميذه سيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس وصار الرئيس شرشوات والخو القديس أنبا موسى عن اسكام القدس أبانا أنبا دانيال القمصة أبانا سوريس القدس أبانا أنبا بخوم أب الشركة وتدرس الميزو أبانا أنبا شنو داري صافي نوبيس الميزو أبانا أنبا رويس أبانا أنبا برسماريان أبانا أنبا رامس قيوم الفيوم وأبونا ميخيل البحير القديس بابا فيروس الساس المعلم وقديس حبيب قرقس وكل مصاب قديسيك هؤلاء الذين بالصلاه وطلبات ارحمنا كلنا معا انقذنا من اجل القدوس الذي دعي علينا هؤلاء وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين نصرهم الذين في كل واحد منا والذين في ذكرنا الذين رغبت ان يحفظهم بالمسيح اذكر يا رب ان تنيح انفس عبيدك المنتقلين عبدك الشماس مرسيلين وماجد منير وعبدك رأفت سامي وسامي جرجس عبدك وجدي غبرس وانفس ايضا نفس عبيدك عبدك سمير عادل كذواني وفل قديس وقديس بصام المهني مهني بشارع الفون مهني وعطيل الجد لنت عبد الله منصور اسكندر وداد اسكندر سامي كامل عبدك عريان توفي وعبدك نعيم سيد ومسهير عدلي ايضا نفوس عبيدك ازيز فخري ورافت الف ونعمه بطرس في حضن قديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب الملك ذاك يا رب يا رب لك الملك يا رب ارحم أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء الأبد في أورشليم السماية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك انعم لنا بسلام إلى الإنقاذ واهدنا وادخلنا إلى ملكوتك لكي وبهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام للكون وأيضا فالمسيح

الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما أهل نينوى فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنهم الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيئه بأجيال كثيرة. Pieśli nenie tani apostolo sero benchitu avi oishkeni ethnostiru av aitu in echerestianos av ti omsem mu genefran emefiot nemepsiri nempi ebne maithoa. Την εστίαν εμπίσλη νεν ετάνι μαρτύρους ερχόβεν χίτου σαν το φων εμπο εστνοβ εβολ εδρε φοράν εμπιε χρέστος πέταφ ερ ομολογήν εν τη ομολογία εθναν εστναχρέν Pontios Pilato. اللذان عملا بهما الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبرار وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح ونحن أيضا فلنصم عن كل شر بطارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر كي بقلب طار النفس مستنيرة وجه غير مخذي إيمان بلا رياء محبة كاملة رجاء ثابت أكسر بدلة بغير خوف أن ندعوك يا الله لا بالقدوس الذي في السماوات ونقول أولبانا بالمسيح يسوع ربنا تسكيف لسيمون تكري لنا آتي إن أبيان صاكي ريا روسكو من ثم تبوبا آمين Bye. فانا ايضا اغفر لي خطايا الكثيرة حسب قصد الاثم فلتكسر هناك نعمتك من اجل خطاياي خاصة النجاسة من شعبك نعمة روحك القدس حللنا يا رب وحلل كل شعبك كل خطية من كل لعنة من كل بحب من كل ملاقات يا رب اكتب اسماءنا مع كل صفوف اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة سلام احتاجات تدبير مول هذه الابرشة وهذه البيعة وسلام الكنيسة في مصر اذكر يا رب رئيس الكهنة البابا المعظم بناته ودروس الثاني شريك الخدمة الرسول المسكوف المكرم لمبا جابري بقى المجمع المقدس بقى المجمع كانت هذه الإبرشية أبونا زكريا أبونا رفائيل خدمة وخدام الخادمات وتربية الكنيسة والقائمين عليها وقطاع الشباب والقائمين عليها بلادك وبناتك التأهين والضالين والمرتدين صلت عليهم إبليس أن تحيا كل أنفس أبانا ختنا الذين رقدونا إياه أبانا ختنا المرضى بكل نوع رب مرضى الأمراض المستعصية أخواتنا الذين في كل شدة رب أعنا وإياهم Gedin kelle und zwar Versammlung in Segnesim. آمين كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون طنجياتينس آجينس إفلوغيتوس كيريوس إيسوس خريستوس إيون ثيو آجينس موس إبنبوما Agion Amin Iso Panagios Bati Iso Panagios O Ento Panagion Ebnevma Timion alithinon iso Christon toyoto theo emon amin. Amin, amin, amin. Tinahti, tinahti, tinahti. Uvoter omologin shapini fin chaem. Jithaite tisarik sin reftan chueta pek monogenin sin shiri penshoins. O wapen noti, o wapen sotir in sos pecherestos. Chits evol chenten shoins in niptiren. Dice otro coset o antiagia María. Af aisen o ainem tefmet noti. Gen omet at mokt, nem omet at zoch, nem omet at shifti. Af er homologin en ti homologia et nanes nahrem pontios pilatos. Αυτής ερι εγόνι γεμ πισεθ ο άπεν τέπι εσταυρός, χεμ πεφ ο ως εμμιν εμμοφ, ερι εγόν τίρεμ. Αλιθός την αχτή γε εμπετεφ μεθνότη φόργετεφ μετρόμι, εν ως όσο εν οότ ο δε ορίκι εμβάλ. يعطعنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن هذا بالحقيقة أمين أمين أمين أمين Τινάτι, τινάτι, τινάτι. Ζήσαι τέχεν όμες μη αμήν. Το αβιαρέ ζων, νεμνία ζων η χριστιανός νιβήν. Ήταν ζως να νιβή το γεωρίμπ με βήν. Χεν είμαι ψώης, ειρήνη και αγάπη, ίσοι Χριστό μα τη μόνη ψαλάτη, γοελίλουια. Σαλό μην αγκλήτανα ολβέστα τάκεν, μην έζηλ αστράρι σε μέια δεκαία.